بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى لكتابه المنهاج، ومر بنا أن هذه المقدمة التي بين فيها الرموز التي يتكلم عنها ويريدها ويقصدها في كتابه المنهاج وفي كثير من كتبه، أن معرفتها من الأمور المهمة، وذلك أن اصطلاحات العلماء في كتبهم وأصحاب الفنون معرفتها من الأمور المهمة التي تسهل وتقرب للإنسان كثيرا من العلم، ولا يليق بإنسان أن يدخل في كتاب أو في فن وعلم ولا يعرف مصطلحات أهله، كما لا يليق بإنسان أن يدخل بلدا أو قرية ولا يعرف طرقها وشعابها، وكذلك أيضا ما وضعه أهلها من أماكن يمنع الدخول فيها أو فيها من الضرر أو الخطر ونحو ذلك. ثم جرت عادة العلماء على أن يبدأوا بكتاب الطهارة، وذلك أن أركان الإسلام بنيت على خمس: أولها الشهادتان، والعلماء يتكلمون على الشهادتين في كتب العقائد والتوحيد في كتب مخصوصة، فلذلك لم يعتني كثير منهم بذكر هذه المسائل في كتب الفقه، وإن كان بعضهم قد ذكر بعض مسائل العقيدة في أوائل كتب الفقه كابن أبي زيد القيرواني، وهكذا أيضا مثل صاحب الزبد وسفينة النجا وغيرهم، فيذكرون شيئا من علوم الاعتقاد في أوائل كتب الفقه، لكن الغالب على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم أنهم لا يبدأون بذلك. وإن كان كثير من الشراح عند أن يتكلم على الطهارة يشير إلى أن الطهارة طهارتان: طهارة قلب من الشرك والشك والنفاق والغل والحقد والحسد، والطهارة التي يتكلم عليها الفقهاء: طهارة البدن والثوب والمكان، طهارة البدن والثوب والمكان. وهناك من العلماء من بالغ في باب الطهارة حتى حصل لكثير من الناس الوسوسة. ما أقول لعامة الناس، فهذا كثير، ولكن لبعض العلماء، فالعلماء يذكرون أناسا من أهل العلم الكبار قد وقع لهم شيء من الوسوسة في هذا الباب. منهم على سبيل المثال الإمام الشيرازي إمام الشافعية الكبير صاحب المهذب والتنبيه، ولولا أن يطول بنا الوقت في ذكر بعض القصص لذكرنا في هذا. وكذلك أيضا ابن دقيق العيد الملقب بشيخ الإسلام الذي قال عنه الحافظ الذهبي إنه شيخ الإسلام الفقيه المجتهد العلامة الحافظ، وقد قالوا إنه بلغ الغاية في الوسوسة في باب المياه أو الطهارة. وهكذا أيضا زين الدين العراقي ذكروا عنه في هذا الباب أيضا ما ذكروا. والشافعية على وجه الخصوص في باب المياه عندهم تشدد في هذا الباب، وربما أفضى هذا إلى بعض الوساوس عند البعض من العلماء وغيرهم، ولذلك فقد تمنى الغزالي وهو من كبار فقهاء الشافعية ألو كان مذهب الإمام الشافعي كمذهب مالك، كمذهب مالك، لأن الإمام مالك في باب المياه يرى أن الماء لا ينجس قل أو كثر إلا بالتغير، إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة فإنه ينجس، ولا يعتبر القلتين وما دونها وما فوقها، الماء عنده واحد لا ينجس إلا بالتغير. وأقرأ عليكم كلام الغزالي وهو كلام قليل حول هذا، يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء في الأول صفحة 29 و100، قال: وكنت أود أن يكون مذهبه يعني الشافعي كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير، إذ الحاجة ماسة إليه، يعني الحاجة ماسة إلى ذلك، إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. قال: ومثار الوساوس، يعني القول بأن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير ينجس، قال هذا مثار الوساوس ويحصل به تعب شديد. قال: ومثار الوساوس اشتراط القلتين، ولأجله يعني لأجل ذلك اشتراط القلتين، وأن ما دون القلتين ينجس ولو بشعرة كلب وقعت فيه، ولو بمثل رأس الإبرة من بول أو دم، فلا شك أن هذا كما قال. قال: ومثار الوساوس اشتراط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك، وهو لعمري سبب المشقة، ويعرفه من يجربه ويتأمله. وهذا واضح من هذا الإمام الفقيه الكبير في هذا الباب، يتمنى أن مذهب الإمام الشافعي كان كمذهب مالك في هذا الباب، ولذلك اختار جمع من محققي أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين مذهب الإمام مالك في هذا الباب. ومن العلماء الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، مع أنهما حنبليان، والحنابلة والشافعية يقولون بحديث القلتين، حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. وهذه المسألة ستأتي معنا بعد قليل، لكن بدأت بهذا تنبيها لألا يثور عند كثير من الناس كثير من الوساوس في هذا الباب بسبب ما وضعه بعض الفقهاء من الاحتياطات في هذا الباب. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، والكتاب مصدر وأصله في اللغة الجمع والضم، يقال تكتب القوم أي تجمعوا، ومنه الكتيبة التي تضم عددا من الجيش أو الجنود. وأما في الاصطلاح فهو اسم أي الكتاب لجملة مختصة من العلم، جملة مختصة من العلم، ويدخل في ذلك أو في تلك الجملة الباب والفصل. قالوا فإن جمعت الكتاب والباب والفصل فالأول يدخل تحته الثاني والثالث، يعني يدخل تحت الكتاب إيش؟ الباب والفصل، ويدخل تحت الثاني الثالث، يدخل تحت الباب الفصل، ويدخل تحت الفصل المسائل، ويدخل تحت الفصل المسائل. وأحيانا قد يعبرون عن الكتاب بالباب أو بالفصل، بعض العلماء يكتب ويقول فصل أو باب ولا يذكر كتابا ولا يذكر بابا، وبعضهم لا يذكر الفصل، والأمر في هذا سهل لا مشاحة في الاصطلاح. والطهارة معناها في اللغة النزاهة والنظافة، وأما في الاصطلاح فإن العلماء رحمهم الله تعالى لهم كلام كثير في هذا الباب. والإمام النووي رحمه الله تعالى اختار في هذا الباب أن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع حدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر، أو إزالة نجس أو خبث سواء كان النجس هذا على البدن أو الثوب أو المكان. قال أو ما في معناهما. قالوا الذي في معنى رفع الحدث التيمم، لأن التيمم عند الجمهور مبيح وليس برافع، قالوا فهو في معنى رفع الحدث. قالوا والذي في معنى إزالة النجس أو الخبث استعمال الأحجار، استعمال الأحجار فإنه لا يزيل النجاسة وإنما يخففها. قالوا وعلى صورتهما، الذي على صورة رفع الحدث قالوا الأغسال المستحبة، وهكذا أيضا المرة الثانية والثالثة في الوضوء فإنه على صورة الوضوء، على صورة الوضوء. وهكذا أيضا قالوا الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة بعد زوالها بالأولى، قالوا فإن هذا أيضا على نفس الصورة، على نفس الصورة. فقالوا فالطهارة رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما. علما بأن ابن الرفعة انتقد على الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا التعريف في قوله أو على صورتهما، قال هذا ليس رفعا فكيف يلحق به، قال هذا ليس رفعا فكيف يلحق به. ولذلك اختار ابن الرفعة تعريفا آخر للطهارة، وتبعه على ذلك ابن الملقن في كتابه عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج. وهذا الكتاب أعني عمدة المحتاج من أحسن شروح المنهاج، لا سيما والمصنف يعتني بأقوال الإمام النووي التي أشرنا إليها في السابق، إذا اختلفت أقواله ما الذي يقدم، ما الذي يقدم من ذلك، فيعتني بهذا. يقول النووي قال هنا كذا، وقد قال في الروضة كذا، وقال في أو في المجموع كذا، أو قال في التنقيح كذا، أو في التحقيق، أو في تصحيح التنبيه وما أشبه ذلك، يعتني بهذا جدا ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج. فذكر أن ابن الرفعة انتقد ذلك الانتقاد، وابن الرفعة من كبار فقهاء الشافعية، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقيت ابن الرفعة فرأيت شيخا تقطر فروع الشافعية من لحيته، قال لقيت شيخا تقطر فروع الشافعية من لحيته، وذلك لشدة تمكنه في هذا الباب. لشدة تمكنه في هذا الباب. وقد اختار ابن الرفعة رحمه الله تعالى تعريفا للطهارة بأنها فعل أو فعل ما يستباح به الصلاة، فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو محل، فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، يعني هذا الفعل الطهارة هي هذا الفعل، نفعل ما نستبيح به الصلاة. إيش نفعل؟ قال نغتسل. متى؟ إذا كان الحدث أكبر كجنابة، طهارة امرأة من حيض أو نفاس أو حصول ولادة ونحو ذلك. فقال فعل ما يستباح به الصلاة من غسل أو وضوء إذا كان الحدث أصغر، أو تيمم من الحدثين الأكبر والأصغر. قال أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو محل، أي المكان، فاختار هذا. طيب، عند أن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وإنما أذكر هذا الكلام وبعض هذه التفاصيل لأن هذا الكتاب في الأصل كتاب كبير، كتاب المنهاج كتاب كبير في سلم دراسة الفقه، لا سيما عند علماء الشافعية، ولذلك كانوا يقولون من درس المنهاج هاج، من درس المنهاج هاج، يعني باعتبار أنه قد وصل إلى مرحلة كبيرة. وسنحاول في هذا الدرس في كتاب الطهارة أن لا نطيل ولا ندخل في تفريعات كثيرة، وإنما ما يحتاج إليه مما لا بد منه قدر المستطاع. هم يتكلمون أيضا على الحدث، لأنه عند أن عرفت الطهارة قالوا رفع حدث أو إزالة خبث، الخبث النجس، وقالوا إن الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. ومنهم من يقول إنه وصف حكمي ينزل منزلة الحسي، يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة أي ونحوها، يعني من صحة الصلاة والطواف ولمس المصحف ونحو ذلك، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وفي باب النجس، يعني رفع حدث أو إزالة نجس، قالوا النجس عين مستقذرة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو بدن أو مكان منعت من صحة الصلاة حيث لا مرخص. إيش معنى حيث لا مرخص؟ يعني قد يكون الإنسان مضطرا، قد يكون الإنسان فاقدا للطهورين، فاقدا للطهورين، أو أنه فقد الماء فيتيمم. فالحدث في الأصل أمر اعتباري. إيش معنى أمر اعتباري؟ يعني قالوا الحدث هذا غير محسوس، الجنابة مثلا إيش هي؟ هل يظهر على بدنك الجنابة؟ هل تفرق عند أن ترى إلى اثنين أحدهما جنب والآخر غير جنب، تقول هذا جنب وهذا غير جنب، والدليل شكل هذا الشخص، لونه، ظهر فيه شيء؟ ما يظهر فيه شيء، ما يظهر فيه شيء. بخلاف النجاسة فإنها أمر مستقذر يمنع من صحة الصلاة، قد يكون إذا كانت النجاسة عينية تظهر للعيان، وإذا كانت حكمية فإنها قد لا تظهر للعيان. مثلا البول، لو أن الإنسان وقع على يده بول ثم جفا ونظر بعد ذلك ما له شكل، ليس له شكل، وربما أيضا تذهب الرائحة واللون ليس له لون، فقالوا هذه نجاسة حكمية، هذه نجاسة حكمية. والأخرى إذا كان قذر كبراز ودم ونحو ذلك هذه عينية، فالعينية لابد من إزالة العين، والحكمية لابد أن يرفع حكم تلك النجاسة بغسل ذلك الموضع على الصفة المخصوصة. على كل حال، هناك أيضا من انتقد مسألة تعريف الحدث بهذا، ومن جملة من انتقد هذا ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. لماذا؟ قال الأحداث إما أنه عند أن نتكلم على الحدث، قال إما أنه الخارج أو نفس الخروج أو نفس الخروج، فكيف نأتي ونقول بعد ذلك إن الحدث أمر اعتباري؟ قال هذا الشيء الرابع، هذا الشيء الرابع، يعني قال معاني الحدث ثلاثة، وهذا الأمر الرابع يحتاج إلى دليل. وبعض العلماء ولا سيما يمهر العلماء بالذات الشافعية على تعريف الحدث بهذا، ويقولون هذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، المراد التقريب، المراد التقريب والبيان والإيضاح. طيب، يقول رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قالوا بدأ النووي رحمه الله تعالى بهذه الآية تبعا للإمام الشافعي، فإنه بدأ كتاب الطهارة بها، وتبعا للمزني، فإنه بدأ المختصر بها. طبعا الإمام النووي رحمه الله إنما هو مختصر لكتاب من؟ لكتاب المحرر للرافعي، الذي قلنا إنه مختصر من إيش؟ من الوجيز للغزالي، الذي هو مختصر من ماذا؟ من الوسيط له، الذي هو مختصر من ماذا؟ من البسيط له، الذي هو مختصر من ماذا؟ من نهاية المطلب لإمام الحرمين، لإمام الحرمين. وقيل إن نهاية المطلب عبارة عن شرح لكتاب المختصر للإمام المزني رحمه الله تعالى. وقالوا إنه بدأ بهذه الآية في هذا الموضع لقصد التبرك وبيان طهورية الماء، لأنه لما قال طهورا أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولم يستدل بقول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ليطهركم به. قالوا إنما عدل عن هذه الآية إلى هذه ليبين أن الماء طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال رحمه الله تعالى: يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق. الماء المطلق الذي لم يحصل فيه قيد وليس مستعملا، يعني ماء مطلق حيث أنك تطلق عليه هذا الاسم. فأما إذا خالطه شيء وأخرجه عن كونه مطلقا فلا يكون ماء. فالماء إذا خالطه مثلا بودرة العصير صار عصيرا، إذا خالطه شيء آخر سلبه اسم الماء المطلق فلا يكون كذلك. فالعصير، العصير والمرق والنبيذ ونحو ذلك هذا ليس ماء مطلقا، فلا يرفع به حدث ولا يزول به، ولا يزال به خبث أو نجس، وإنما يكون ذلك بالماء المطلق الباقي على أصل خلقته. والعلماء يقولون المياه باعتبار مصادرها تنقسم إلى قسمين: ماء نازل من السماء أو ماء نابع من الأرض. والنازل من السماء ماء المطر والبرد وذوب الثلج ثلاثة، والذي في الأرض مياه البحار والأنهار والعيون والآبار أربعة، والمجموع سبعة، والمجموع سبعة. هذا تقسيم للماء باعتبار مصادره، هو ينقسم إلى ماء نازل من السماء ونابع من الأرض، ثلاثة من السماء وأربعة في الأرض، المجموع سبعة. وقالوا أما باعتبار حكمه فالماء طهور ونجس، هذا على تقسيم الإمام مالك ومن قال بقوله من المحققين من أهل العلم، وهذا هو الصحيح. وأما جمهور العلماء شافعية وحنابلة حنفية فالماء عندهم طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطهور واضح، طاهر في نفسه وطاهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، والنجس واضح وسيأتي. طيب قال يشترط لرفع الحدث والنجس، هناك من انتقد قال النجس لا يرفع وإنما يزال، ومن أولئك ابن الملقن رحمه الله تعالى في عمدة المحتاج قال لو أنه عبر بتعبير المحرر الأصل فإنه قال إزالة نجس، النجس لا يرفع وإنما يزال. قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. إيش هو الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، يعني مثلا ما تقول ماء ورد، ما تقول ماء الورد، ماء كذا، إنما ماء مطلق. قال فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. المتغير بمستغنى عنه، لأن هناك الماء يتغير إما بما يستغنى عنه، يستغني عنه الماء، أو بما لا يستغني عنه الماء. الماء يمر يتغير بسبب الممر، بسبب المقر، بسبب مخالطة بعض ما لا يمكن الاحتراز عنه، مثل ما تلقيه الرياح من تراب، من أوراق شجر تنزل بنفسها على الماء، الطحالب التي تنبت في الماء، هذا لا يستغني عنه الماء ويشق الاحتراز عنه، بخلاف ما يمكن الاستغناء عنه مثل الزعفران والطيب ونحو ذلك. قالوا فإذا خالطه طاهر يستغنى عنه، يستغنى عنه، قالوا فهذا الآن ليس ماء مطلقا. وعلى كل حال القول الصحيح أن الماء إذا خالطه أي شيء من الطاهرات ولم يسلبه اسم الماء المطلق، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو تغيرت الأوصاف الثلاثة فلا يزال طهورا، هذا هو القول الصحيح خلافا للمذهب. فالماء لو وقعت فيه صابونة، عندنا ماء دون قلتين وقعت فيه صابونة غيرت لونه وطعمه وريحه، لا يزال ماء، يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث. لو أن وقعت فيه قطرات حبر تغيرت لونه وطعمه لا يزال أيضا ماء مطلقا. لو وقعت فيه قطرات طيب فتغير طعمه وريحه لا يزال ماء مطلقا، لا يزال ماء مطلقا. لكن من أجل يعني بيان ما قاله المصنف قال فالتغيير بمستغنى عنه كزعفران، يعني الماء مستغنى عن الزعفران، إيش الحاجة إلى الزعفران؟ قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء، إذا كان قد سلبه اسم الماء المطلق نعم. قال غير طهور، أي وإن كان طاهرا، هو طاهر لكنه غير طهور إذا سلبه اسم الماء المطلق. لو وضعنا بودرة عصير على الماء فصار عصيرا، حينئذ لا يصح التطهر به ولا إزالة النجاسة به، لأنه ليس بماء مطلق، ليس بماء مطلق. وهكذا أيضا لو أضفنا إلى الماء شيئا آخر صار مرقا أو شاي أو قهوة، فصار شاي أو قهوة، فإنه أيضا في هذه الحال لا يكون هذا الماء مطلقا، لا يكون ماء مطلقا، قد سلب اسم الماء المطلق، وحينئذ فلا يرفع به الحدث ولا يزال به الخبث. طيب، قال: ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، أي إذا تغير بمخالط ولم يمنع اسم الماء المطلق لا يضر. قال: ولا متغير بمكث، الذي تغير بسبب المكث الطويل لونه أو طعمه أو ريحه، يبقى الماء في الجوالين، يبقى الماء في الخزانات، يبقى الماء في البرك، بسبب طول المكث شهور يتغير اللون أو الطعم أو الريح، هذا ما تغير بنجاسة فيبقى طهورا. قال: ولا متغير بمكث وطين في أرضية البركة أو الخزان أو غير ذلك. قال: وطحلب، مثل ما يوجد في البرك، وهذا معروف، يكون فيها نوع من الطحالب الخضراء تغير لون الماء يصير أخضر، هذا أيضا ما يضر، هذا لا يضر لأنه لا زال ماء مطلقا. قال: وما في مقره وممره، يعني تغير بسبب المقر، مثل البرك مقرها فيه تراب أرضيتها، تغير الماء إلى اللون البني، أو مياه السيول تغير بسبب الممر، مر على أتربة، مر على أتربة، مر على أرض كبريتية فحارة فتغيرت ريحه، ما يضر. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لما جاء ابن حريوة السماوي الفقيه المتعصب الزيدي الشيعي حتى ألف كتابا ردا على كتاب السيل الجرار، سماه الغطمطم الزخار لتطهير حدائق الأزهار من رجس السيل الجرار، كتاب مطبوع موجود. وقال في الكتاب إن الإمام، إن الشوكاني من يهود شوكان، شوكان قرية خاري صنعاء في خولان، قال: الشوكاني من يهود خولان أراد إفساد دين المسلمين. ويقول إن هذا الكتاب الغطمطم لتطهير السيل الجرار، لما بلغ الشوكاني هذا الكلام قال: هذا من جهله، فإن السيل لا ينجس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فكيف بسيل؟ وهذا يريد طهر سيلا كاملا. فعلى كل حال، الماء الذي يتغير بسبب المقر أو الممر لا يضر هذا التغير طالما أنه تغير بملاقات طاهر لا نجس. والصحيح في هذا أن الماء قليلا كان أو كثيرا، سيأتي بيان زيادة إيضاح في الفقرات القادمة، الصحيح أن الماء إذا تغير بغير نجاسة فهو طهور ما دام يحتفظ باسم الماء المطلق. فإذا سلب اسم الماء المطلق وصار يسمى ماء بقيد كماء الورد، فحينئذ لا يرفع به حدث ولا يزال به الخبث. طيب، قال: وما في ممره ومقره، وكذا متغير بمجاور، تغير بمجاور يعني بجانبه بيارة، عندنا خزان ماء بجانبه بيارة تغيرت رائحة هذا الماء بسبب النجاسة، بجانبه جيفة، بجانبه مقلب للقمامات، وبسبب المجاورة تغير، بسببه مقلب للحيوانات الميتة، كلما ما الثور ولا كبش ولا حمار ألقوا في هذا المكان، وبجانبه مستنقع ماء فتغير ريحه بسبب المجاورة، لا يضر، لا يضر لأنه ما خلطته نجاسة فغيرت أحد الأوصاف. قال: وكذا متغير بمجاور كعود ودهن، عود ألقي في الماء، عود، العود هذا ما خلطه لكنه يجاوره يطفو عليه، ولو كان العود مطيبا، ولو كان من عود الصندل، وهكذا أيضا الطيب لأنه يطفو، وهكذا أيضا الدهن والطيب، الطيب الذي يعني السائل يطفو على الماء، الزيت والسمن يطفو على الماء مخالط وليس ممتزيا به. قال: وكذا متغير بمجاور كدهن وعود أو بتراب طرح في الأظهر، إذا طرح فيه التراب لا بقصد تطهير الماء، يعني لو فرضنا أن الماء تنجس وجاء من جاء وضع فيه زعفران أو تراب، التراب والزعفران يخفي صفة النجاسة، اللون أو الريح أو الطعم، هنا ما ينفع. إذا كان إنما خفي اللون، لون النجاسة أو طعمها أو ريحها بسبب وضع الطيب أو الزعفران أو التراب يبقى على حاله نجسا. قال رحمه الله تعالى: ويكره المشمس. طبعا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الماء المشمس يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا محل إجماع عند الشافعية وغير الشافعية. لكن الكلام على الكراهة، هل يكره استعمال الماء المشمس؟ والماء المشمس هو الذي يوضع في أوان منطبعة في بلاد حارة، هم يشترطون هذا، يشترطون هذا، وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال في الماء المشمس، قال لأنه يورث البرص، يورث البرص. وهم يقولون لابد من أمرين: أن يكون في إناء منطبع يعني مطروق من نحاس من حديد ونحو ذلك، خلاف الأواني البلاستيكية والخشب والجلود، لابد أن يكون بإناء منطبع، وأن يكون معرضا للشمس لا سيما في البلاد الحارة، قالوا كتهامة، لأنه يظهر عليه بعد ذلك شيء من الزهومة، قالوا هذا الذي يورث البرص. لكن هذا الأثر لا يصح أولا، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بصحته إحسانا منه للظن في إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الذي كان يوثقه، وهكذا أيضا قال لأنه من حيث الطب يضر. يقول في هذا الموضع ابن الملقن قال: قال المصنف في التحقيق، يعني الإمام النووي، انظر الآن هنا في المنهاج يقول يكره المشمس، وانظر ماذا يقول في التحقيق، قال: والمختار أنه لا يكره، والمختار أنه لا يكره، كما أجمعوا على أنه لا يكره مشمس في بركة ونهر، يعني الذي يكون في بركة أو نهر أو خزان كبير أو سد وهو معرض للشمس، هذا لا يكره بالإجماع، إنما تكلموا على ما كان في أوان منطبعة وهو قليل، ماء قليل في إناء منطبع يعني قابل للطرق والسحب، إناء من نحاس من حديد معرض للشمس. قال: وكذا اختاره في الروضة وغيرها معللا بضعف الدليل، يعني في الروضة والتحقيق يقول لا يكره المشمس، لماذا؟ قال: لأن الدليل لا يصح الوارد في ذلك. وقال في شرح المهذب الذي هو إيش؟ المجموع، قال: وهو الموافق لنص الشافعي في الأم، حيث قال: لا أكره المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، يعني قال عدم الكراهة يوافق كلام الإمام الشافعي في الأم إلا أن يكون من جهة الطب. قال: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، أنه يقول لم يثبت عن الأطباء فيه شيء أنه يورث البرص، فالكراهة في المذهب لا وجه لها، فالماء المشمس غير مكروه ولا دليل على ذلك. قال: فالصواب الجزم، أنه يقول بأنه لا كراهة فيه. قال: فهذا ما نعتقده في المسألة، وهو مذهب الشافعي. كيف مذهب الشافعي والمذهب كراهة المشمس؟ باعتبار أن الشافعي يقول في الأم لا يكره إلا من جهة إيش؟ الطب. قال: ولم يثبت من جهة الطب، والإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول فمقتضى مذهب الشافعي ألا كراهة. قال وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء. ثم قال ابن الملقن قلت, هذا في كتابه عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج في الكلام على هذه الفقرة, قال قلت ونقل الشيخ برهان الدين بن الفركاح عن والدي أنه قال في الإقليد إنه روي عن الشافعي أنه قال ولا أكره المشمس ولو كرهه كاره من جهة الطب, قال وهذا نص غريب موافق لما اختاره النووي, موافق لما اختاره النووي. قال فإن قلت إذا كان يورث البرص فلما لا قيل بتحريمه لما فيه من الأضرار كالسموم؟ قال أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده بأن الأضرار لا يترتب عليه إلا نادرا, أو الإضرار لا يترتب عليه إلا نادرا, فلم يحرم بخلاف السموم. ثم قال وإذا قلنا بالكراهة فلها شرطان, يعني على القول بكراهة الماء المشمس اشترط له شرطان. قال وإن كان المصنف أهملهما أطلقهما تبعا للرافعي في المحرر لكنه ذكرهما في الروضة والرافعي في شرحه, الأول أن تكون في البلاد المفرطة الحرارة, يعني الماء المشمس إنما في البلاد الحارة ويقولون كتهامة دون الباردة والمعتدلة, حتى لو كان في إناء منطبع في بلاد باردة ما يضر. قال هذا لفظ الرافعي وعبارة الروضة البلاد الحارة, ولا شك أن الحارة تشمل المفرطة وغيرها. قال الثاني أن يكون في الأواني المنطبعة, وفي المراد بها ثلاثة أوجه, الأول جميع ما يطرق, الثاني في النحاس خاصة, الثالث كل ما يطرق إلا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما, واختاره الإمام. طيب يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال والمستعمل في فرض الطهارة, يعني ويكره, لأنه لما قال ويكره المشمس قال والمستعمل. والكتب هذه الكبيرة المتون يعني عبارتها كما يقال بالمقص, يعني يأتي بكلمة وأخرى ما يطيل, يأتي بكلمة يعطفها على غيرها وانت فهم. قال والمستعمل في فرض الطهارة, يعني أنه يكره استعماله, المستعمل في فرض الطهارة هذا هو الماء المستعمل. فالماء المستعمل عندهم عند الجمهور هذا ماء طاهر غير مطهر, طاهر غير مطهر الماء المستعمل, وكذلك أيضا المتغير مستغنى عنه. قال في فرض الطهارة, قال وقيل ونفلها. إيش معنى في فرض الطهارة؟ قالوا الماء المستعمل هو المنفصل عن العضو في فرض طهارة, يعني في الغسل الأولى في الوضوء مثلا هذا ماء مستعمل المنفصل, لكن المنفصل في الغسل الثانية والثالثة لا, لا يكون مستعملا ولا يمنع من التطهر به. وهكذا إذا اغتسل الإنسان فالماء المتقاطر عن أعضائه في الغسلة الأولى هذا المستعمل عندهم, أما الذي بالغسلة الثانية الثالثة هذا ليس مستعملا, هذا طهور, هذا طهور, لكن المنفصل عن الغسلة الأولى هذا هو الماء المستعمل. قال والمستعمل في فرض الطهارة قيل, وهذه إشارة إلى تضعيف القول, ونفلها غير طهور في الجديد. الآن يعني ليست القول والمستعمل معطوف على يكره المشمس, لكنه قال والمستعمل فالواو هنا استئنافية, والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد, وهو طهور في إيش؟ في القديم, والقديم هو الصحيح, القديم هو الصحيح. أما كمذهب فالجديد على أن هذا الماء المستعمل في فرض الطهارة غير طهور, مع أنه طاهر يعني يجوز شربه, يجوز شربه وطبخ الطعام به فإنه طاهر لكنه غير طهور, لا يرفع به حدث ولا يزال به خبث. قال فإن جمع قلتين فطهور في الأصح, إذا جمع قلتين يعني جمعنا هذا الماء المتقاطر, مسألة بعيدة تجمع مثل هذا الماء المتقاطر إلى أن يصير قلتين، والقلتان تساوي بالأكيال الموجودة أو اللترات العصرية 192 لتر تقريبا. القلتان تساوي تقريبا 192 لتر على سبيل التقريب. يعني بعضهم يقول ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، القلتان ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، يعني هذه الطاولة لو استكملت استدارة هي أكثر من قلتين، أكثر من ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. هذه الطاولة لو كملت استدارتها أكثر من قلتين، يعني معك 192 لتر تقريبا، هاتان قلتان. بعض المعاصرين من الشافعية يقول والقلتان عشرة من التنك كما أتى محققا من غير شك. قالوا فيه شك ونص، عشرة من التنك، يعني التنك الذي نسميه الآن علبة القمرية، سمن القمرية تنك. قالوا القلتان عشرة أتناك، عشرة أتناك، قالوا كما أتى محققا من غير شك. هو على سبيل التقريب يعني 192 لتر. طيب قال فإن جمع قلتين فطهور في الأصح. الأصح يقابله إيش؟ الصحيح. وهذا يدل على قوة الخلاف في هذه. قال رحمه الله قال ولا تنجس قلتا الماء بملاقات نجس فإن غيره فنجس. يعني يقول القلتان أي فصاعدا إذا لاقتهما نجاسة ولم يحصل تغير فلا ينجس الماء. وهذا واضح محل إجماع واتفاق أن الماء الكثير إذا لاقته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه طهور. الخلاف فيما دون القلتين، الخلاف والمعركة العظيمة بين العلماء فيما دون القلتين. والسبب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني لو كان دون قلتين دون 192 لتر فوقعت فيه شعرة كلب أو مثل رأس الإبرة من بول ونحو ذلك ينجس. لم نرى تغيرا ولا شممنا ولا طعمنا، قالوا نجس. هذا مذهب الجمهور، شافعية والشافعية والحنابلة في مقدمتهم، أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ينجس وإن لم يتغير، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. ومذهب الإمام مالك وجمع من المحققين وهو الصحيح أن الماء لا ينجس إذا لاقته النجاسة إلا بالتغير، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فلا ينجس. طبعا بعض الفضوليين وإن شئت قلت أحيانا يكون معها شيء من قلة أدب، جاء بعض الإخوة إلى بعض المشايخ المدرسين، ولا حاجة إلى ذكره، قد مات أحد المشايخ العلماء في هذا الباب رحمه الله، كان يقرر أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه طهور. قال له الطالب، ذلك الطالب الذي ساء أدبه، قال طيب ولو علبة شملان وقعت فيها قطرة بول فإن هذا الماء طهور يجوز أن توضأ به؟ قال له نعم طالما أنه ما تغير فنعم. الرجل ذهب إلى البيت، جاء اليوم الثاني بعلبة شملان قد بال فيها قطرات، قال له ممكن تشرب؟ ممكن تشرب هذا ماء فيه قطرات بول؟ شوف ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. يعني قلة أدب يعني بالغة من ذلك الشخص الذي لا زال موجودا متخبطا إلى الآن، وقد مات ذلك العالم رحمه الله. على كل حال أنا قد أقول لك هذا الماء طهور، لكن ما يلزم أن أشرب، قد يكون فيه ميكروبات جراثيم نفسي تعافه، لكن إذا تعين الوضوء، ما عندي الوضوء إلا هو أتوضأ به، ما عندي الوضوء إلا هو أتوضأ به، ما أتيمم، ما أتيمم. أما الجمهور بما فيهم شافعية وحنابلة ف فإذا كان الماء دون القلتين وقعت في قطرة بول لا يجوز لك أن تتوضأ منه ولا أن تزيل النجاسة به. لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء ينجس طالما أنه دون القلتين. الدليل حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا والاستدلال من الحديث بمفهومه. قالوا طيب حديث أبي سعيد الصحيح الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا مفهوم هذا الحديث يخصه بناء على مسألة أصولية وهي هل نخص منطوقا بمفهوم؟ هل نخص منطوقا بمفهوم؟ الإمام مالك من معه قالوا تعارض منطوق ومفهوم. المنطوق مقدم لأنه أقوى. المنطوق مقدم لأنه أقوى ولأنه الأصل. الأصل في الماء طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور. الماء طهور. وذلك لما سألوا عن بئر بضاعة يلقى فيها نتن ونجاسات فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. أجمع العلماء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا تغير الماء يعني الآن يخرج طالب العلم بنتيجة وهي أن الأصل في الماء الطهارة ولا ينجس دون قلتين فوق قلتين إلا إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة. إذا تغير بسبب ملاقاة طاهر ولا زال محتفظا باسم الماء المطلق فهو طهور. إذا تغير بشيء من الطاهرات صابون وما أشبه ذلك ولا زال محتفظا باسم الماء المطلق ما صار شاهي ولا قهوة ولا مرق ولا عصير فلا زال طهورا فهو طهور طالما أنه محتفظ باسم الماء المطلق. فإذا تغير بسبب ملاقاة نجاسة فإنه حينئذ ينجس. العلماء يعفون يقولون يعفى الشافعية خاصة قالوا يعفى عن ما كان على ما له على ما ليس له نفس سائلة. قالوا هذا معفو عنه الذباب الخنافس الحشرات الوزغ العقارب ونحوها لو وقعت في إناء. عند الجمهور هذه الأشياء طاهرة ما لا نفس له سائلة. عند جمهور العلماء هو طاهر أصلا. عند الشافعية نجس معفو عنه. إيه سينبني على هذا؟ سينبني على هذا لو أنك قتلت ذبابا على ثوبك أن تصلي وذباب ضربته إلى أن مات نجست الثوب صلاتك غير صحيحة. هذا يترتب على هذا. هناك بعض الحشرات مثل هنا تجد حشرات جاءت على ثوبك وأن تصلي قتلتها نجست الثوب أو على بدنك نجست البدن. لماذا؟ لأن عندهم إنما يعفى عنها إذا وقعت في الماء. طيب قتلت ذبابا وصرصورا وألقيته في الماء ما حكم الماء عند الشافعية؟ نجس. ليش؟ هم يفرقون بين إذا ما وقع بنفسه أو قتلته وألقيته. يعني لو وقع بنفسه في الماء عندهم معفون عنه لأنه وقع بنفسه يشق الاحتراز. قالوا أما أنك أن تقتل الذباب تقتل الصرصور وتلقيه في الماء نجس لأن هذا إنما هو عندهم نجس معفو عنه إذا وقع في الماء. أما تقتله أنت وتلقيه في الماء لا. وإذا قتلته على ثوبك عندهم تنجس الثوب. مذهب الجمهور هو الراجح. مذهب الجمهور هو الراجح خلافا للشافعية في هذه المسألة. طيب قال ولا تنجس قلة الماء بملاقاة نجس. يعني القلتان فصاعدا إذا لاقت نجسا لا تنجس إلا بالتغير. قال فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو ماء طهر. يعني الآن قلتان فصاعدا وقعت فيها نجاسة فتغير صار الماء الآن إيش نجس باتفاق. فإن زالت النجاسة بنفسها يعني مع الريح والشمس والهواء ذهب. هو كان تغير اللون ذهب التغير لونا أو طعما أو ريحا طهر. أو تغير بماء أضفنا إليه ماء كافرناه. ولذلك العلماء يقولون لو كان الماء دون قلتين عند القائلين بنجاسة ما دون قلتين، دون قل عندنا ماء دون قلتين وقعت فيه قطرة بول، قالوا نجس. طيب والحل؟ قالوا نكاثره إلى أن يبلغ قلتين، زالت النجاسة، زالت النجاسة. أما إذا كان فوق القلتين، إذا كان فوق القلتين وظهرت فيه النجاسة ثم اختفى أثرها طهرا، أما دون القلتين لا، لأنهم يحكمون بالنجاسة وإن لم يظهر لون ولا طعم ولا ريح. طيب قال فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك وزعفران فلا. يقول أما تنجس فإذا زال بنفسه، زالت النجاسة بنفسها يطهر، زال بمكاثرة ماء يطهر، زال بزعفران لا يطهر. لماذا؟ هذا الذي مر بنا من قبل. لماذا يا براء؟ الزعفران والتراب ليش؟ أو مسك؟ لماذا يا براء صغير؟ ها؟ لا ها؟ لا، ما أسرع ما تنسون عبد الله الفخري. ها؟ لا، هم الآن يريدون هذا الماء، يريدون أن تزول النجاسة الذي فيه. قالوا إذا تغير بنفسه بسبب البقاء الريح الشمس وغير ذلك انتهى، هذا فوق قلتين. قالوا أو أضفنا إليه ماء فزالت النجاسة طهر، لكن إذا أضفنا إليه مسك أو زعفران أو تراب لا. ليش؟ قالوا لأننا لا ندري هل زالت النجاسة بالفعل أم أن صفة الزعفران، صفة المسك، صفة التراب غطت ذلك وحجبت عنا لون النجاسة أو طعمها أو ريحها. هذا السبب. قال وكذا تراب وجص، يعني إضافة إلى المسك والزعفران، في الأظهر يعني كلمة الأظهر والمشهور، هذه أقوال من؟ الإمام الشافعي. قال ودونهما، دون إيش؟ ودونهما دون ماذا؟ دون القلتين. قال ودونهما ينجس بالملاقاة، أي مطلقا، تغير أو لم يتغير. لما تكلم عن القلتان قال لا ينجس قلتا الماء بملاقاة نجس إلا إذا تغير، دون القلتين تغير أو لم يتغير نجس. هذا مذهب الشافعية والحنابلة والجمهور خلاف الراجح. قال ودونهما ينجس بالملاقاة فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور. إن بلغهما يعني بلغ إيش؟ القلتين. يعني الآن يقول ودونهما ينجس، دون القلتين وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير نجس، فإن أضفنا إليهما إلى أن بلغ قلتين طهر. إن أضفنا إليهما فبلغ قلتين أو أكثر طهرا. قال فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما، أي لم يبلغ القلتين، لم يطهر، وقيل طاهر لا طهور. الأمر واضح في المذهب. قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور. عندهم لماذا؟ لأنه معفو عنها، لأنه يشق الاحتراز، وإلا هي عندهم إيش؟ نجسة. هي نجسة عند الشافعية خاصة، عند الجمهور ليست نجسة. ميتة ما لا دم له ما لا نفس له سائلة، عند الجمهور ليست نجسة، عند الشافعية نجسة، معفون عنها. قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل، هذا هو معنى قولهم لا نفس لها سائلة، يعني إذا قتلتها ما يسيل دمها، النفس المراد بها الدم. قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، يعني الآن يقول على المشهور. طيب غير المشهور؟ غير المشهور على أنه ينجس. هناك قول في المذهب على أن ما يقع أن حكم المائعات غير الماء حكم الماء القليل، حكم المائعات غير الماء، حكم الماء القليل. المائعات غير الماء إيش؟ سمن، عسل، زيت، لبن، عصير، مرق وما أشبه ذلك. جميع المائعات غير الماء حكمها حكم الماء القليل. يعني عندك 3 قلال من سمن وقعت فيها نجاسة يسيرة ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحا، نجس. مع أنه لو كان ماء عند الشافعية ما ينجس، لأنه إيش؟ فوق القلتين، ما حصل به تغير. لكن المائعات غير الماء في حكم الماء القليل، وهذا غير صحيح. طيب، قال الذي لا يدركه الطرف ماذا؟ قالوا مثلا ذباب وقع على براز، علقت في رجله نجاسة على طول وصل إلى الماء، قالوا هذا لا يدركه الطرف، يعفى عنه. جاء الذباب من فوق البراز إلى فوق الثوب، قالوا هذه نجاسة لا يدركها الطرف، لا يدركها الطرف، فيعفى عنها. قال والجاري كراكد، أي ينجس القليل منه بملاقاة النجاسة. المراد بقوله كراكد أي ينجس القليل منه بملاقاة النجاسة. قال وفي القديم لا ينجس بلا تغير، الجاري غير الراكد. قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، و81 رطل بالرمل، و108 بالدمشقي. والقلتان من قلال الهجر، بعض العلماء كما نقل الحافظ بن حجر عن بعض العلماء كالطحاوي وابن دقيق العيد وغيرهم، يقول القلة هذه غير مضبوطة، القلة غير مضبوطة، كيف نبني عليها، كيف نبني عليها وهي غير مضبوطة. طبعا ابن دقيق العيد كان مالكيا ثم تحول إلى مذهب الشافعي، كان مالكيا ثم تحول إلى مذهب الشافعي. أجاب علماء الشافعية بأن القلال معروفة، بأن القلال معروفة، وقد ذكر الشافعي عن ابن جريج أنه رأى قلال هجر وأنها تساوي، القلة الواحدة تساوي قربتين وشيء. الشافعي قال الشيء هذا نجعله نصف احتياطا، فالقلتان 5 قرب. قالوا وقد جاءت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال رأيت سدرة المنتهى فأوراقها مثل آذان الفيلة وثمارها مثل قلال هجر. قالوا فأحالهم على شيء يعرفونه، فأحالهم على شيء يعرفونه. على كل حال القول الراجح مريح الذي تمنى الغزالي أن الشافعي لو قال به، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فوق قلتين ودون قلتين. قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، يعني اختلفوا هل على سبيل التقريب أو التحديد، ولذلك يقولون تقريبا، في الكتب يقولون على سبيل التقريب للتحديد، لأن هناك من يقول لابد من تحديد. قال والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. يعني ما هو التغير الذي يؤثر؟ يعني وقعت نجاسة في ماء تغير، إيش معنى تغير؟ قالوا لونه أو طعمه أو ريحه. طبعا لهم كلام كثير هنا في الكلام على الطعم أو اللون أو الريح، إيش الذي يمكن؟ يعني الريح مثلا هل يكفي وحده بخلاف الطعم واللون لابد منهما، أو اللون وحده يكفي ولابد من جمع الطعم والريح معا؟ خلاف كثير في هذا لا حاجة لنا هنا به. قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس، هنا الآن سيأتي إلى مسألة الاجتهاد، الاجتهاد، لأن العلماء يقولون مسائل الطهارة في المشهور 4، وسائل بالواو، وسائل الطهارة قالوا 4، الماء والتراب والحجر والدابغ، والدابغ، قالوا هذه وسائل الطهارة. قالوا ومقاصدها أيضا 4، الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين. فقالوا هناك وسائل ومقاصد، الوسائل وسائل الطهارة التي بها يحصل التطهير الماء، التراب، الحجر، الذابب الذي يطهر به الجلد. ومقاصد الطهارة قالوا الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين، وقيل إزالة النجاسة. هنا يقول لو اشتبه ماء طاهر بنجس، لأن هناك يقول هناك من العلماء من يقول من وسائل الطهارة الاجتهاد، نجتهد. يقول هنا لو اشتبه ماء طاهر بنجس، حصل الاشتباه، طاهر بنجس، يعني الآن عندنا إناءان مملوءان بالماء، جاءنا شخص وقال بال صبي أو كلب في أحدهما، ما رأينا تغيرا لا لون ولا طعم ولا ريح، ما العمل؟ نتوضأ من هذا أم من هذا؟ أم نريق الجميع؟ أم نتيمم مع وجود الماء؟ كيف نفعل؟ قال هنا ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. طيب اجتهد كيف؟ قالوا ينظر في أحدهما، في العلامات، في الأمارات، هل نقص أحدهما، هل هناك تغير في لون أو طعم أو ريح في أحدهما. إذا كان مثلا رأى حول أحدهما أقدام كلب، الثاني بعيد ما حوله شيء، أحدهما أقدام صبي بجانبه الثاني لا، أحدهما بجانب رشاش ماء، يعني معنى أنه قد حصل فيه شيء، الثاني لا، قال كل هذه قرائن، كل هذه قرائن، يجتهد. فإذا اجتهد يعتبر أن هذا هو النجس ويتوضأ بالثاني لكن يريق هذا. قالوا من أي مال يوسوس مرة ثانية أو يشتبه بماء آخر يفتح على نفسه بابا الوسوسة. طيب قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا. يعني يقول هناك قول إذا كان عندنا ماء ثالث، هذا الآن اشتبه هذا الإناء بهذا الإناء وعندنا إناء ثالث ما حوله أي شبهة، قالوا يأخذ هذا ولا يجتهد، ما حاجة إلا الاجتهاد، لأن عندنا ماء طاهر بيقين، كيف يذهب يجتهد؟ لأنه ربما تطهر بالنجس. قال وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا. قال والأعمى كبصير في الأظهر، يعني يجتهد. طيب والأعمى هذا كيف سيجتهد؟ قالوا ما معه إلا الريح يشم، أما باللون أعمى، اللمس ما يستطيع إلا أن يكون ثوبا فينظر يتلمس رطب فيه يبوسة فيه شيء. قال أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح. أنا أريد أن أتصور كيف يشتبه ماء وبول، يعني الآن عندك ماء في إناء وآخر، باعتبار هذا الاجتهاد بناء على ماذا؟ من يعرف؟ بناء على أن الماء دون القلتين ينجس ملاقاة إيش؟ النجاسة. لو ظهر التغير لا إشكال، لكن الحامل لهم على هذا الفرع أنهم يقولون ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه إيش؟ نجس. على القول الراجح هل نحتاج إلى هذا؟ على القول الراجح ما نحتاج إلى هذا ونستريح. جئنا إلى ماء الأصل الطهارة، ما تغير لون ولا طعم ولا ريح، لو شاهد عندنا شاهدا عدل وقالوا بال إنسان بال كلب، قلنا ما عليه الماء ما تغير نستعمله. لكن بناء على هذا القول على أن ما كان دون قلتين ينجس حصلت هذه الإشكالات. لكن الآن عندنا إشكال أكبر، قالوا اشتبه ماء وبول، هل يمكن أن يكون عندك إناء مليء بالماء وإناء مليء بالبول واشتبه عليك؟ طيب من جاء مثل هذا الكلام؟ قالوا نعم، إنسان مثلا طبعا الكلام على إناء فيه ماء قليل، صاع مما كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع يعني قريب علبة شملان، قريب لتر، عندك لتر في علبة ولتر في علبة، لتر بول ولتر ماء، واشتبه عليك ما عرفت أين البول من الماء. السبب قالوا إنسان يشرب ماء كثير صحته 100% ويبول في إناء ما يظهر، والماء الثاني الذي بجانبه خرجناه من خزان الماء قد متغير في رائحته، أو تغير بسبب مجاورة نجاسة فتغير ريحه، أو متغير اللون بسبب مقر بسبب ممر، هنا يحصل الاشتباه، الاشتباه لهذا السبب. أو خالطه طاهر، خالط الماء البول في صفرة قليل والماء اختلط به شوية عصير، هذا أصفر وهذا أصفر، الماء الرائحة ما استطعنا أن نميز، اشتبه. قال أو ماء وبول، لم يجتهد على الصحيح، ما يجتهد أبدا هنا، إنما يجتهد في الأول دون الثاني، اشتبه. هذا الأصل فيه الطهارة ماء، لكن هذا نجس ما يحل بوجه ولا يباح بوجه. قال بل يخلطان ثم يتيمم، خلطهما، يخلطهما ليش؟ قال من أجل تخلص من الكل، وتيمم وتيمم. طيب لو خلطتهما فزال التغير عندهم دون القلتين، ما ينفع لأنه دون القلتين. طيب قال أو ماء ورد توضأ بكل مرة، أو ماء ورد يعني اشتبه عنده ماء مع ماء ورد، قال يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأن ماء الورد، لأن ماء الورد طاهر بخلاف البول، ما نقول يتوضأ بالبول مرة وبالماء مرة بخلاف ماء الورد لأنه طاهر. قال أو ماء، أو ماء ورد توضأ بكل مرة، وقيل له الاجتهاد. قال وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، إذا استعمل ما ظنه أنه الطهور، أنه ليس الذي فيه النجاسة، يريق الآخر. ليش؟ قالوا لئلا يشتبه عليه مرة أخرى، ولئلا يحصل له وسوسة، ولئلا يحصل له شك، ولئلا. قال فإن تركه وتغير ظنه، تركه لم يرقه ثم تغير ظنه، قال لعل هذا هو الطاهر والذي توضأت به النجس، قال لم يعمل بالثاني على النص، نص الإمام الشافعي، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. قال ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية، يعني لو أخبره بتنجس ماء، من هو مقبول الرواية؟ من هو مقبول الرواية؟ المرأة، العبد، الأعمى، المميز. من هو غير مقبول الرواية؟ الكافر، الفاسق، الطفل غير مميز. فإذا أخبرته امرأة قالت هذا الماء الموجود كان قبل قليل طفل بال فيه، أو جاء كلب بال فيه، أخبرته امرأة، أو أخبره أعمى وقال له رأى كلبا بال فيه، صح؟ أعمى قال له رأى كلبا بال فيه، كيف أعمى يخبره؟ لكن الأعمى سمع من يثق به يتكلم، أما أعمى رأى ما يمكن هذا. فالمهم قالوا لو أخبره من يثق به، لكن لو أخبره مجنون، المجنون قال ما لك إيش تفعل؟ قال توضأ، قال توضأ بالماء هذا كلب قبل قليل بال فيه، أنت بعقلك ولا مجنون؟ المجنون يكلم العاقل، أنت بعقلك ولا مجنون؟ توضأ بماء بال فيه الكلب يقبل قوله ولا لا؟ ما يقبل. قال ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، قال هذا الماء نجس ليش؟ قال بال فيه إنسان، بال فيه صبي، بال فيه كلب. قال أو كان فقيها موافقا اعتمده، كلهم شافعية لكن لو جاءوا حنفي لا يرى التنجيس، ما يقبل، ما يقبل قوله. قال ويحل استعمال كل إناء طاهر، سواء كان من جلد أو كان من خشب أو كان من بلاستيك أو من غيرها من الأوعية، قال إلا ذهبا وفضة فيحرم، إلا ذهبا وفضة فيحرم. والقديم، القول القديم لا يحرم بل يكره. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى لا يعبأ به، لا يعبأ بالقديم، قال لشدة وهنه، قال هذا القديم لا يعبأ به لشدة وهنه وضعفه. قال وكذا اتخاذه في الأصح، أي لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة. قال ويحل المموه في الأصح، المموه بالذهب والفضة، قالوا لأنه مستهلك، قد استهلك هذا الذي موه به. قال والنفيس كياقوت في الأظهر والنفيس كياقوت في الأظهر أي يحل النفيس. لماذا؟ قالوا لأن السرف فيه غير ظاهر ولا يعرفه إلا الخواص، فلا تنكسر قلوب الفقراء والمساكين بالنظر فيه. يتوضأ بإناء من زبرجد، بإناء من معادن أغلى من الذهب. قالوا الفقير والمسكين ما تنكسر نفسه به، ولأن السرف فيه غير ظاهر بخلاف الذهب والفضة فيها النصوص. طيب قالوا ما ضبب بذهب أو فضة؟ الإناء إذا انكسر فيحتاج أن يضبب، يجبر هذا الكسر بوضع ضبة سلسلة شيء من ذهب أو فضة من أجل أن ينجبر. قال وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كثيرة لزينة. إذا كانت الضبة ليست من أجل لأم الكسر، إنما من أجل تزيين الإناء، تزيين هذا الإناء. قال كبيرة لزينة حرم. يعني شوف الآن شرطان، ضبة كبيرة والمقصود منها الزينة يحرم. قال أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، يعني ضبة صغيرة يحتاج إليها ليست للزينة، قال فلا أي لا يكره أو لا يحرم. قال أو صغيرة لزينة، صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. هذا كلام الرافعي، أنه يخالف هذا لكنه اختصر، وسيأتي أنه قال المذهب تحريم الضبة من الذهب، يعني أنه يجيز هذا في الفضة لا في الذهب. الرافعي يجيز في الذهب والفضة، إذا كانت كبيرة لحاجة أجاز، إذا كانت صغيرة للزينة أجاز، كبيرة لغير حاجة لا يجوز. النووي يقول إذا كانت الضبة من ذهب لا تجوز، لا لحاجة ولا لغير حاجة، لا كبيرة ولا صغيرة، وإن كانت من فضة فتجوز. قال وضب طيب وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح. ضبة موضع الاستعمال يعني سواء كان للزينة أو لحاجة، يعني الآن هذا إناء الضبة هنا، أنت تريد تستعمل هذا المكان الذي فيه الضبة، تشرب من المكان الذي فيه الضبة ما تشرب من الجهة الثانية. قال وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح، كغيره أي كأي موضع آخر في الإناء، لأنه إذا جاز وضع الضبة جاز استعمالها. قال الإمام النووي قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا، وهذا هو الصحيح. أما ما يتعلق بالفضة فجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح انكسر له قدح فجعل مكان ذلك الشق سلسلة من فضة، والله أعلم. انتهى. أخذنا اليوم مقدار كبير تعويضا لما مر بنا بالأمس، مع أن الذي كان بالأمس أخذنا أيضا قطعة كبيرة، لكن الحاجة إليها داعية، ونمشي من أجل أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله في الوقت المقرر. إلى هنا جزاكم الله خيراً.